أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة 11 من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين، وما زلنا في حديث حول بعض الوسائل الإيجابية لمساعدة أهلنا في فلسطين. وواقع الأمر أنك لو نظرت لهذه الوسائل بطريقة أشمل وأوسع أدركت أنها ليست خاصة بفلسطين فقط، بل إنها تصلح في كل مكان في بلاد المسلمين، كما تصلح لكل زمان يمر على أمة المسلمين. فالفهم الصحيح لا يساعد فلسطين فقط، بل هو أساس وركن ركين لحل كل قضايا المسلمين. والأمل وقتل الإحباط لا يساعد فلسطين فقط، بل هو كالروح للجسد، إن ذهبت الروح فلا حراك للجسد ومصيره إلى تآكل وفناء. وكذلك إن ذهب الأمل أصبحت الأمة بأسرها بلا حراك ومصيرها إلى تآكل وفناء. وبذل المال لا يساعد فلسطين فقط، فأمة الإسلام لا تقوم إلا على أكتاف من تاقت نفوسهم لبذل المال، وتعاظم حب الله في قلوبهم على ما سواه من مال وأهل وديار بل ونفس. فهذه وسائل ثلاثة، الفهم والأمل والبذل، هامة لفلسطين ولغير فلسطين، هامة لكل منطقة إسلامية جرحت فسالت دماؤها غزيرة، هامة للشيشان، هامة لكشمير، هامة للبوسنة، بل هي هامة حتى بدون جروح. فأنى لك بأمة صالحة قائدة رائدة، بغير فهم متبوع بعمل، وبغير أمل متبوع بحركة، وبغير تعاطف متبوع ببذل. والله لا تقوم الأمة بغير ذلك. فنحن هنا لا نبني فلسطين فقط، بل نبني أمة بكاملها، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق. اليوم حديثنا عن وسيلة رابعة لبناء فلسطين، أو كل لبناء الأمة الإسلامية المنشودة. أقدم لهذه الوسيلة بحدث مر عليه أكثر من 14 قرنا من الزمان، لكنه بأبعاده كلها ما زال حيا إلى الساعة. في السنة 7 من بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد دعوة كريمة من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومقاومة لئيمة من صناديد قريش الكافرين، وبعد إجابة غالبها من ضعفاء القوم، وصد غالبه من كبراء القوم، بعد هذه السنوات السبع من الدعوة والمقاومة والإجابة والصد والثبات والتعذيب واليقين والشك، بعد 7 سنين اجتمع زعماء الكفر وحلفاؤهم وتآمروا على المسلمين، ومن عاون المسلمين ولو لم يكن مسلما. فصنف الناس صنفين، الصنف الأول هو القبائل المارقة، والصنف الثاني هو القبائل الصديقة. أما المارقون فهم المسلمون ومن انحاز لهم، وأما الأصدقاء فهم من رضي بالكفر وزعماء الكفر وحلفاء الكفر. ومن غريب الأمر أن بني عبد المطلب وبني هاشم انحازوا للمسلمين مع كونهم ما زالوا كافرين، انحازوا حمية وقبلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غريب الأمر أيضا أن زعماء الكفر وحلفاءهم قد اعتبروا بني هاشم وبني عبد المطلب مارقين أيضا مع كونهم على نفس ملتهم، لكنها كانت حربا صريحة على الإسلام ليس فيها اعتبار لعرق ولا لملة ولا للون. الصراع بكل وضوح كان صراع أديان. ماذا قرر التحالف الآثم أن يفعل مع المارقين عن حكم الجاهلية القابلين بحكم الله؟ اجتمعوا وقرروا ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وكتبوا بذلك وثيقة وأقسموا باللات والعزى وأشباههما أن لا يخالفوا وثيقتهم. إذن منظمة الأمم المتحدة، أقصد منظمة القبائل المتحدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت أنه من العدل والإنصاف وللحفاظ على الحرية والحضارة والمدنية في مكة، رأت أن تحاصر جماعة المسلمين وزعيمهم محمد صلى الله عليه وسلم هناك في شعب أبي طالب. وبالفعل تم الميثاق وعلقت الصحيفة الظالمة في جوف الكعبة المشرفة مع تغطية إعلامية واسعة داخل مكة وخارجها، وذلك لتسهيل عملية قتل الأبناء والإخوة. لابد من إقناع الجميع أننا ما قتلنا أهلنا في الشعب إلا للحفاظ على النظام العام في مكة وللحفاظ على السلام في المنطقة بأسرها. واشتد الحصار على المسلمين وقطعت عنهم كل المواد والمؤن، لكن بفضل الله لم يقصف شعب أبي طالب بالرماح ولم يخترق مجاله الجوي بالسهام، فما زال هناك بصيص رحمة في قلوب الكافرين. كان المشركون لا يتركون طعاما ولا بيعا يدخل مكة إلا ابتدروه بالشراء، حتى بلغ الجهد بالمسلمين، وحتى بدأوا يأكلون أوراق الشجر ويأكلون الجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتضورون من الجوع. استمر الحصار الأليم الظالم 3 سنوات كاملة حتى أذن الله أن يفك بنخوة 5 من الكافرين. وبوحي عجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر له غيب الصحيفة في باطن الكعبة. الحدث كبير والدروس لا تحصى، وأذكر أنني فصلت معكم كثيرا في شرحه في دروس السيرة النبوية، فليرجع إلى ذلك في موضعه. لكن الشاهد من الحدث أن أسلوب الحصار أو أسلوب المقاطعة أسلوب قديم جدا استخدمه المشركون ليضغطوا على المسلمين كي ينزلوا على رغباتهم. استخدم أسلوب المقاطعة مع المسلمين من 14 قرنا من الزمان، وما زال يستخدم معنا إلى الآن، ولكن بصورة أشد ظلما وأكثر فتكا وأقل ضميرا. رأيناه في العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي إيران وفي البوسنة وفي كوسوفو وفي كشمير، ورأيناه في أفغانستان، وبالطبع نراه في صورة قاسية في حبيبتنا فلسطين. رأيناه يعكس وجها قبيحا لحضارة مزيفة قلبت الباطل حقا والحق باطلا. عانينا والله من جاهلية اليوم أضعاف أضعاف ما عانيناه من جاهلية الأمس. انظروا ماذا حدث في العراق مثلا. إحصائية سنة 98 بعد 8 أعوام من الحصار، 1.5 مليون ماتوا من جراء الحصار والقصف، أكثر من نصهم من الأطفال. من رفع صوته وقال لظالم العراق حرام، حرام ما تفعلونه في أهلنا، في شرع الإسلام حرام أن يفعل هذا مع حيوان أو حتى مع نبات، حرام أن نحبس هرة، حرام أن لا نسقي كلبا، حرام أن نقطع شجرة، حرام أن نعقر نخلة، حرام في شرعنا، لكن في شرعهم فضائل ومكارم. لا تستحي أمريكا ولا إنجلترا من حملاتهم الجوية وقنابلهم العنقودية، لا تستحيان من 1 مليون طفل عراقي يعانون من سوء تغذية مزمن، لا تستحيان من أن ربع أطفال العراق لا يذهبون إلى المدارس لنقص الكتب وللفقر وللعمل، لا تستحيان من وفاة 5000 طفل كل شهر لنقص الألبان والتطعيمات، لا تستحيان من يورانيوم يبقى في تربة العراق مليار سنة إن كان في عمر الأرض بقية، يصيب بالأورام الخبيثة ويشوه الأجنة في بطون الأمهات، لا يستحيان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وماذا نفعل؟ ماذا نفعل نحن؟ نحن المسلمون، نحن المليار وثلث مليار في العالم، نحن الذين حملنا الأمانة، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، ما بقينا أبدا، ماذا نفعل؟ أتراه مناسبا يا أخي بعدما رأيت في فلسطين والعراق والبوسنة وكوسوفو وأفغانستان والسودان وليبيا، أتراه مناسبا أن يمر الأمر دون وقفة ولا تعليق؟ أتراه مناسبا أن نستمر في علاقاتنا معهم كشعب، ولا أتكلم عن الحكومات، نحن كشعب وكأمة وكجيل شاهد بعينه وسمع بأذنه، أتراه مناسبا أن نستمر في معاملاتنا معهم وكأن شيئا لم يكن؟ أتراه مناسبا أن نبيع لهم ونشتري منهم وهم لا يرتوون إلا بدمائنا؟ أتراه مناسبا أن نأكل أكلهم ونشرب شربهم ونلبس ملابسهم ونلعب ألعابهم ولا يتحرك في قلوبنا شيء؟ أرأيت كيف فك حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في شعب أبي طالب؟ فكه خمسة من كفار قريش لشيء دخل في قلوبهم على كفرهم برغم أنوفهم. هذا الشيء هو النخوة. النخوة، نعم يا إخوة، فقط النخوة، فليسوا من قبيلة بني هاشم وليسوا من قبيلة بني عبد المطلب، لكن تحركت النخوة والرجولة والنجدة والحمية في قلوبهم، تحركت في قلوبهم الكافرة، تحركت في قلوبهم الجاهلية. فأين قلوب المسلمين؟ أين قلوب المؤمنين الصادقين؟ أين قلوب الملهوفين على إخوانهم؟ أين قلوب الخائفين من إله يركبهم ويحصي عليهم أعمالهم؟ إن لم يكن لنا طاقة نفك بها حصارهم عن إخواننا لضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إن لم يكن لنا طاقة بذاك، فليس أقل من أن نحاربهم بسلاحهم، ولكن بضوابطنا كمسلمين. هنا تبزغ الوسيلة الرابعة من وسائل مساعدة أهلنا في فلسطين، بل ومساعدة الأمة الإسلامية لتعاود القيام من جديد. الوسيلة الرابعة بجانب صحة الفهم وقوة الأمل وسخاء العطاء هي المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة لمنتجات اليهود ومن عاونهم وأعلن ذلك دون حياء، المقاطعة لإسرائيل ولأمريكا ولإنجلترا ولمن حذى حذوهم وسار على طريقتهم. ما لكم تترددون؟ ألا تقاطعون قوما قتلوا أبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم؟ ألا تقاطعون قوما خربوا دياركم؟ ألا تقاطعون قوما جرفوا أرضكم؟ قاطعوهم، فإنه لمن المرارة أن تشتري من قاتل قتل إخوتك وما زال يقتل، وليست أفغانستان منا ببعيد. وإن كنا ننادي بالمقاطعة، فإننا كمسلمين متمسكين بديننا وأخلاقنا، فإننا لا نقاطع إلا بضوابطنا الشرعية. نحن لا نجر إلى قذارات السياسة الغربية والعلمانية، نحن نحارب بأسلوبنا الذي يقره قرآن وسنة، لا نخالف ربنا وإن خالفه الآخرون. كيف تكون المقاطعة بالضوابط الشرعية الإسلامية؟ نحن المسلمون في شرعنا لا نقتل المدنيين ولا نحرض على قتلهم ولا نروعهم، بل لا نسعد بقتلهم. نحن في مقاطعتنا لا نقاطع بطريقة أبي جهل أو بطريقة بوش أو كلينتون ومن تبعهم بإساءة إلى يوم الدين. نحن لا نستخدم المقاطعة إلا لجلب مصلحة هي أعلى من مصلحة أخرى، أو لدفع ضرر هو أكبر من ضرر آخر. نحن لا نستخدم المقاطعة في مصادرة ما لا يجوز لنا أن نصادره، لا نجمد أرصدة أحد ولا نص على أموال أحد. نحن لا نستخدم المقاطعة لتدمير ما لا يجوز لنا تدميره. فنحن المسلمين ضد حرق ممتلكات الغير المدنية، سواء كان ذلك في بلادنا أو في بلاد غيرنا، وسواء كانت البلاد الأخرى محاربة أو غير محاربة، هكذا كما أمرنا سبحانه وتعالى أن نحافظ على مساجدنا، أمرنا أيضا أن نحافظ على كنائسهم ومعابدهم، وكما أمرنا سبحانه وتعالى أن نحافظ على أموالنا أمرنا أيضا أن نحافظ على أموالهم. المقاطعة بالضوابط الشرعية تعني أنه إذا عرضت علي سلعة مسلمة أو وطنية وأخرى من دولة تعلن العداء السافر لنا، اخترت السلعة المسلمة أو الوطنية لأقوي من اقتصاد بلادي، وتجنبت السلعة الأخرى إضعافا لاقتصاد دولة معادية. أما إن كانت الدولة معاهدة أو غير محاربة جاز الشراء منها، وإن كان من الأفضل أن ننفع المسلمين. المقاطعة بالضوابط الشرعية تعني أنني فقط قاطعت الشراء لكن ما زالت السلعة سلعته، ما صادرتها وما أتلفتها ولكن فقط قاطعتها. نحن ذكرنا من قبل موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد أن هاجر إليها. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيحاصر يوما في المدينة، وستجتمع عليه قريش وحلفاؤها من القبائل العربية، وسيغدر اليهود كعادتهم. ذكرنا كيف جهز نفسه صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، تأمن الماء بشراء بئر رومة وأنشأ السوق الإسلامي، وقاطعوا بذلك سوق بني قينقاع اليهودي، وشجع التجار والزراع والصناع على العمل حتى يكفوا حاجة المدينة. لا مجال هنا لقول أن تجار اليهود قد أوذوا، فإن التجارة عرض وطلب، والمشتري مخير بإرادته أن يشتري ممن يشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصادر بئر رومة أو يصادر سوق بني قينقاع، بل اشترى البئر بالمال وأقام السوق البديل، والناس جميعا مخيرون. ولا شك أن الصحابة كانوا راغبين في تدعيم السوق الإسلامي بدلا من اليهودي، فحولوا تعاملهم معه. واليهود في المدينة لا يجبرون على الشراء من أسواق المسلمين، لهم أن يبتاعوا من حيث يشاءون، بل قد يتعاملون فقط فيما بينهم، وهذا مقبول في عرف العالم أجمع، وكذلك في شرعنا معروف ومقبول. والمسلمون إن احتاجوا لبضاعة ليست في سوق المسلمين كانوا يشترونها من اليهود بثمنها، لا يبخسون أحدا حقه. إذن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات اليهود ومن عاونهم أمر مشروع، بل محمود ومندوب، بل لعله واجب، لكن لا يخرجنا عداؤنا لغيرنا عن ضوابطنا الشرعية وحدودنا الأخلاقية. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يجرمنكم عداوة قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سؤال لا شك أنه خاطر على أذهانكم، أترانا لو عذبنا أنفسنا بمقاطعة طويلة محكمة هل يمكن أن نحدث أثرا في شركات عملاقة جبارة مثل هذه الشركات الغربية؟ هذه الشركات التي تنتشر فروعها في مشارق الأرض ومغاربها، هذه الشركات متعددة الجنسية كما يقولون، هذه الشركات التي يساوي اقتصادها اقتصاد بعض الدول في العالم الذي يطلقون عليه عالما ثالثا. أفي هذا العذاب فائدة أم إنه مجهود ضائع وعمل مبدد؟ رويدا رويدا يا أخي، أعطني عقلك وقلبك ولنتفكر ولنتدبر. أعلم أن في قلوبكم بعض الشكوك وفي أذهانكم بعض الشبهات، وأنكم تسمعون من هنا وهناك حوارات مثيرة وجدالات محيرة وعقل المرء يتشتت. عددت لكم من فوائد المقاطعة 10، ومن الشبهات حولها 5، ومن فنونها وطرائقها 5 أخرى، فتلك 20 كاملة. أسأل الله ألا يجعل بعدها سؤالا حائرا في أذهانكم، ولا شكا ولو بسيطا في عقولكم. وأبدأ بالفوائد أفادنا الله وإياكم منها. فأما الفائدة الأولى فهي الخسارة الاقتصادية الحتمية لهذه الشركات، وإن كانت في ظننا بسيطة لكن الواقع هي ليست بسيطة. وتعالوا كده نحسبها خطوة خطوة وركزوا معي. العالم الإسلامي سوق استهلاكي ضخم هائل، العالم الإسلامي 1.3 مليار، 1300 مليون مسلم، موزعين على أكثر من 60 دولة. هنفترض أن 500,000 رجل فقط سيقتنعون بفكرة المقاطعة في كل دولة. 500,000، ده معناه أن 500,000 في 60 دولة بمعنى كم؟ 30,000,000 رجل. ومتوسط عائلة الرجل المقتنع 5 أفراد، هو وزوجته وثلاثة أولاد. طبعا في رجال مش متجوزين، نعم، لكن هناك أيضا رجال عندهم 5 و6 و10 من الأولاد. فنقول المتوسط في العائلة 5 أفراد. ومن السهل أن تفترض أن الرجل المقتنع سيقنع عائلته. إذن المحصلة هي 30,000,000 رجل في 5 أفراد ب150,000,000 رجل ومرأة وطفل، أي 150,000,000 مشتري سيقاطعون المنتجات اليهودية والأمريكية. أليست هذه خسارة محققة؟ هذا لو اكتفى الرجل المسلم المقتنع بأسرته الصغيرة، فما بالك بقى لو أقنع أباه وأمه وأخاه وأخته وصديقه. لكن طبعا بلاش صديقته، لو أقنع هؤلاء سيصبح المقاطعون الضعف مثلا، يعني 300,000,000 مشتري سيقاطعون، وهو ما يمثل حوالي 23% فقط من الأمة الإسلامية. الرقم مهول وخطير ومبهر، لكن ليس ببعيد. المهم هو 500,000 الأول في كل قطر الإسلامي، بل أن المهم هو 5,000 رجل الأوائل، والذي سيدعو كل واحد منهم 100 إلى المقاطعة. تتعجبون من دعوة 100؟ وما 100، الرجل منا يقابل أكثر من 100 كل يوم. ادعو 100 على مدار الأسبوع أو الشهر أو حتى على مدار السنة. اكتب مقالا عن المقاطعة، ألقي كلمة في ندوة، في مسجد، في مدرج جامعة، في فترة راحة في مصنع. إن كنت مدرسا خاطب تلامذتك، إن كنت طبيبا خاطب مرضاك، إن كنت سائقا خاطب زبائنك، إن كنت تاجرا خاطب عملائك، إن كنت مهندسا خاطب عمالك. وزع شريطا عن المقاطعة، كتابا عن المقاطعة، ادعو متحدثا إلى صالون ثقافي في بيتك. افعل أي شيء، انشر الفكرة، وسيمر الوقت ويصبح الرجل رجلين، والرجلان 4، والأربعة 100، والمئة 500,000 رجل. ولا تنسى يا أخي أن أول الغيث قطرة. نعم كان الأمر في بدايته صعبا، لكن لما حمله رجال تحول الصعب إلى سهل، بل تحول المستحيل إلى ممكن. المهم ابدأ الآن ونل شرف السبق. ادعو غيرك ولا تنتظر أن يدعوك أحد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذا اتفقنا أن الحصيلة المادية التي ستدخل خزانات هذه الشركات سوف تقل، يعني أرباح الشركة بدل ما تكون 1,000,000,000 دولار مثلا هتبقى 700,000,000 دولار، ماذا سيحدث لو حدث هذا التداعي في الأرباح؟ سيحدث أمران. أولا ستقل الضرائب المدفوعة للحكومة الأمريكية نتيجة قلة الأرباح. ومن المعروف أن جزءا كبيرا من حصيلة الضرائب في أمريكا يوجه لمساعدة إسرائيل مباشرة. إسرائيل هي أكثر دول العالم تلقيا للمعونات الأمريكية. الأمر الثاني، بعض هذه الشركات تفرض على نفسها أو يفرض عليها أن تعطي نسبة من أرباحها تبرعا لإسرائيل، فإذا قلت الأرباح ستقل النسبة، 5% من 1,000,000 غير 5% من 10,000,000 غير 5% من 100,000,000 وهكذا. إذن بالمقاطعة ستقل حتما الحصيلة المادية المتجهة إلى إسرائيل. نعم من الممكن أن تضحي أمريكا بنفسها من أجل الحفاظ على إعانة إسرائيل، لكن هذا سيكون في حدود. إذا تستطيع أن تقول إنك أنت بذاتك إن قاطعت فسوف تحرم إسرائيل من بعض الرصاصات التي قد تنطلق إلى صدور أهلك في فلسطين. وإذا اجتمع مسلم شارع أو شارعين أو مدينة أو مدينتين فقد يحرمون اليهود من دبابة، وإذا قاطعت دولة أو دولتان فقد يحرم اليهود من سرب طائرات. وبمقاطعة الأمة ستحرم إسرائيل حتما مما هو أعظم من ذلك. ومع كل هذا التحليل، لكن أعلم أن البعض ما زال يشك أن يحدث خسارة فعلية في هذه الشركات وبالتبعية لإسرائيل. يعتقدون أننا ليست لنا طاقة. رواسب الهزيمة النفسية التي تحدثنا عنها في المحاضرة التاسعة، ويبدو أن المسلمين هم الوحيدون في الأرض الذين لا يدركون مدى قوتهم، ولكن إذا كنا نحن لا ندرك مدى قوتنا فهم يدركون، وإذا كنا نحن لا نقدر طاقتنا فهم يقدرون. أضرب أمثلة على ذلك. شركة مستلزمات رياضية أمريكية مشهورة كتبت لفظ الجلالة على أحذيتها الرياضية المسوقة في أمريكا، وفجع المسلمون هناك بذلك، ولوحوا مجرد تلويح أنهم سيقاطعون الشركة. ماذا كان رد فعل الشركة مع العلم أن المسلمين في أمريكا 8 مليون فقط وليس مليار وثلث مليار، ومع العلم أيضا أن المسلمين في أمريكا ليسوا مجتمعين في هيئة واحدة يسمعون لها ويطيعون. انظروا ماذا فعلت الشركة العملاقة. 1، اعتذار صريح في أكثر من صحيفة أمريكية. 2، سحب للمنتج بكامله من السوق مع التضحية بالخسارة المادية الملموسة. 3، عرض سخي لأموال ضخمة تبرعا للمراكز الإسلامية. انظر إلى فزع الشركة العملاقة من مجرد التلويح بمقاطعة ومن فئة محدودة جدا من المسلمين. مثال آخر، كلنا شاهدنا ما حدث في مصر مثلا لما تنامت فكرة المقاطعة في أوائل أيام الانتفاضة الفلسطينية المباركة. ماذا حدث من هذه الشركات الجبارة؟ إعلانات في كل مكان في الصحف والمجلات والتلفزيون والإنترنت وعلى واجهات المحلات أن هذه الشركات تدار بأيدي المصرية 100%، وكأنها ما جاءت لهذه البلاد إلا رأفة بأهلها وخدمة لشعبها. إعلانات مكثفة أنها لا تساعد إسرائيل، تخفيضات لا مثيل لها على كل منتجاتها، هدايا لكل مشترين، تبرعات للمستشفيات وللفقراء والمساكين وأبناء السبيل. ونتساءل لماذا هذه الحنية المفاجئة، ولماذا هذه المشاعر النبيلة الفياضة التي اكتشفوها في قلوبهم فجأة؟ كيف انقلب الجشع إلى رحمة، وكيف تحول الطمع إلى زهد، وكيف تغير الشح إلى كرم، لكون هذه الشعوب البسيطة الفقيرة المسلمة قد قررت أن تقاطع؟ لو كانت الشركة فعلا جبارة وعملاقة، لماذا تهتم بمقاطعة بلد لا يمثل في سوقها إلا القليل؟ ثم لماذا هذا التضخيم المفزع لقوة الغرب؟ رأينا مؤخرا بعد حوادث سقوط الطائرات في أمريكا كيف تداعت وانهارت شركات ما كان يدخل في حسابات أحد أنها تتأثر بأحداث عارضة ولو كانت جسيمة. شركات الطيران الأمريكية تسرح أكثر من 120 ألف عامل. شركة بوينغ من أضخم شركات تصنيع الطائرات في العالم تسرح 30 ألف عامل. شركة رولز رويس لتصنيع محركات الطائرات، وهي ثاني شركة في العالم، تقلل إنتاجها إلى النصف وتسرح آلاف العمال. إفلاس شركة ساس السويسرية للطيران، وشركة سابينا البلجيكية في الطريق. شركات يابانية وأسترالية أغلقت أبوابها. هذا غير ما حدث لشركات السياحة والفنادق والمحلات التجارية وغيرها. لهذه الدرجة تكون هذه الشركات من الضعف، بحيث أن مقاطعة الناس لها في شهر أو شهرين يؤدي إلى كل هذه التداعيات؟ ولماذا قطعها الناس؟ أليس خوفا على حياتهم؟ نحن أيضا نقاطع الشركات اليهودية والأمريكية خوفا على حياة أهلنا في فلسطين، وخوفا على حياتنا في المستقبل. من أدراك أنه لو قاطع المسلمون في جدية ستأتي شركة عملاقة للمياه الغازية مثلا وتسرح عمالها، أو تأتي شركة جبارة للمطاعم وتغلق أبوابها. هذا نشاهده رأي العين المهم البداية. إذن كانت هذه الفائدة الأولى، وهي أن الخسارة المادية ستؤدي حتما إلى إنقاص دخل إسرائيل. الفائدة الثانية، خسارة هذه الشركات ستؤدي إلى تغيير القرار السياسي في أمريكا من التحيز السافر لإسرائيل إلى غيره، وسيلة من وسائل الضغط في هذه البلاد. يصل مغير السياسة وأصحاب القرار إلى مراكزهم في الكونغرس والرئاسة عن طريق الانتخابات الحرة، والتي تتأثر بدورها بجماعات الضغط هناك. وذكرنا من قبل أن أكبر جماعات الضغط في أمريكا هي جمعية رجال الأعمال المكونة من أصحاب الشركات التي نفكر نحن بمقاطعتها. وأيضا ذكرنا وسائل ضغط اليهود على أمريكا في محاضرة سابقة من هذه المجموعة، وكان منها الضغط المالي على الحكومة الأمريكية. إذن الخسارة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على القرار السياسي بأمريكا، وبالذات لأنها بلاد رأس مالية بحتة. الشركات اليهودية ذاتها قد تبيع إسرائيل إذا خسرت. المال مقدم على كل شيء عندهم. ولعلكم تعرفون أن بعض العمليات الفدائية الفلسطينية تتم بتسهيلات من اليهود ذاتهم في نظير المال. إذن عندهم يغيرون القرار حفاظا على المصالح. ولا بد أن يعلم الغرب ويتيقن أنه وإن كان له مصالح حيوية في إسرائيل، فإن له مصالح أخرى أكثر حيوية في بلاد المسلمين. الفائدة الثالثة، هذه المقاطعة ستؤدي إلى استخدام البدائل الوطنية، مما سيؤدي إلى انتعاشها، وبذلك يتقوى اقتصاد الأمة على ممتلكاتها وليس على ممتلكات الغير. وهذه يا إخوة والله قضية محورية وأمر مصيري، هي ليست قضية جانبية أبدا. والأمة التي لا تملك احتياجاتها لا تملك قرارها. القضية ليست فقط خسارة للشركات اليهودية والأمريكية، القضية قضية بناء أمة وحياة أمة. ما الفارق مثلا بين أمة الإسلام وبين أمة الصين أو اليابان؟ هم لا يملكون مناهج أفضل من منهجنا، ولا أناسا أفضل من أناسنا. والعقل الإسلامي يتفوق كثيرا على عقولهم إذا توافقت الظروف. لماذا لا نخلق الظروف التي تمكن أمتنا من التفوق؟ بداية الصين واليابان كدول صناعية لم تكن بعيدة عن بدايتنا. بدأت الصناعات الصغيرة المحلية وقلل من الاستيراد، واعتمد الشعب في بادئ أمره على منتجات أقل جودة من المنتجات الغربية. ثم مرت الأيام وتحسن الإنتاج ثم تفوق. السيارات اليابانية من 30 سنة مثلا كانت لا تسوق إلا في بلاد العالم الثالث، الآن السيارة اليابانية هي السيارة رقم 1 في أمريكا. الحقيقة هذه النقطة تحتاج منا إلى وقفة وتعليق. عن أي شيء يبحث المستهلك؟ إنه يبحث عن الجودة المناسبة والسعر المناسب. ولا شك أن المنتجات المستوردة كثيرا ما تكون أكثر جودة وأقل سعرا. أما حسن الجودة فمفهوم للتقنية العالية ولدقة النظام ولضخامة المصانع وللكفاءة المهارية، ولكن كيف يكون السعر أقل من المنتج المحلي؟ كيف يأتي المنتج من آخر بلاد الدنيا إلى بلادنا ثم هو أرخص من منتجنا المصنع في بلادنا؟ زوجتي اشترت منبه صغير، ساعة صغيرة من إنتاج الصين ب3 جنيه من بائع متجول، 3 جنيهات فقط. شوف بقى كم واحد كسب في المنبه، المورد للخامات والعامل المصنع وصاحب المصنع والمصدر والناقل بسفينته والمستورد وبائع الجملة والقطاعي ثم البائع الجوال، كل هذا وثمنه 3 جنيهات. ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه قد ضحك عليها، ثمنه 2 جنيه بس. لماذا هذا السعر المنخفض؟ الواقع أنه لعوامل عديدة، منها مثلا رخص الأيدي العاملة، ولا أعتقد أن الأيدي العاملة في بلادنا مكلفة. ومنها أنهم يكسبون قليلا ليبيعوا أكثر، وهو مبدأ تجاري معروف ويستخدم أيضا في بلادنا. ومنها أيضا ولاحظوا الإنتاج بكميات كبيرة جدا تغطي التكاليف والأرباح، وهذا ما لا يستطيع منتجنا أن يفعله خشية كساد السلعة. وهنا يبرز دور المقاطعة، فلو قاطعنا المنتجات المستوردة فإن هذا سيشجع المصنع المحلي على مضاعفة الإنتاج وبالتالي تخفيض السعر إلى أدناه. أما وهو يعلم أنه لن يبيع إلا وحدات محدودة فإنه قد يوفر في التكاليف على حساب الجودة، ويصبح الأمر دائرة مغلقة لا نخرج منها أبدا. لكن أنا أدرك أن الموضوع ليس بهذه البساطة، ليست النتيجة مباشرة للمقاطعة هو انصلاح الاقتصاد الإسلامي وتغير الحال. هناك نقط كثيرة هامة لا بد من الإشارة إليها، أشير إليها الآن على عجالة، وقد تحتاج منا إلى تفصيل في محاضرة منفصلة. هناك مثلا الهزيمة النفسية التي تحدثنا عنها في محاضرة سابقة، والتي تؤدي إلى أن كثيرا من المسلمين لا يعتقدون في إمكانية إنتاج منتج محلي ينافس المنتج الغربي. أذكر صديقا مصريا كان معي في أمريكا، ذهب ليشتري قميصا من أحد المحلات الفخمة هناك، وانتقى قميصا أعجبه، ولما عاد إلى المنزل اكتشف أن القميص مصري. اتصل بي بسرعة وهو حزين جدا، يشعر أنه قد ضحك عليه سبحان الله. وعلى قدر سعادتي بأن المنتج المصري ينافس الأمريكية والغربية في أمريكا ذاتها، على قدر هذه السعادة على قدر حزني من الهزيمة النفسية القاسية التي يعاني منها صاحبي. نحن نحتاج إلى ثقة بالله، وثقة بالنفس، وثقة بالوطن، وثقة بأهلنا وعمالنا، يتبعها ثقة في المنتج إن شاء الله. نقطة أخرى هامة، إنه ليس معنى ذلك أن المنتج المحلي سيكون سريعا على قدم المساواة مع المنتج الغربي وفي كل التخصصات أبدا. لابد أن يعرف المستهلكون المسلمون أنهم إذا أرادوا أمة قوية اقتصاديا وسياسيا فلا بد أن يصبروا في البداية، ولا بد أن يقبلوا بما هو أضعف نسبيا إلى أن يتحسن. لا بد من تضحية، وستكون تضحية مأجورة إن شاء الله. ثم أيضا نقطة أخرى في قضية استخدام البدائل الوطنية، وهي كلمة أوجهها إلى المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المحلية. أنت على ثغرة عظيمة، وأنت لها وأهلها، فراقب ربك في عملك، يرتفع أجرك في الآخرة ويكثر ربحك في الدنيا. ثم بعض النصائح السريعة لأخي المستثمر، أتمنى أن يتجه أصحاب رؤوس المال ولو كان صغيرا إلى إنتاج ما يفيد الأمة، يعني بدل اللبان والشيبسي والمصاصة أشكال والوان، ما تيجوا ننتج مستلزمات المستشفيات وآلات الزراعة والسماد والإلكترونيات والورق، بدل ما نزرع أنواع مختلفة من الفواكه كنتالوب وفراولة ومانجا وكاكا وحاجات كتير جدا، تعالوا نزرع رز وذرة وبطاطس وقطن وكتان. بدل ما نضارب في البورصة في شركات بتنتج أفلام ومسلسلات، أو شركات بتنتج خمور أو بنوك ربوية، تعالوا نشغل أموالنا في شركات بترول وشركات حديد وشركات أسمنت وشركات أدوية وشركات دقيق، بدل ما نعمل مشروع قهوة أو كافيتيريا أو صالة بلياردو، ما تيجي نعمل مشروع استصلاح أراضي أو مزرعة سمكية أو مدرسة متميزة جادة تعلم الأجيال، بدل ما نستورد من إسرائيل أو أمريكا أو نحرص على أخذ توكيل أمريكاني، ما تيجي نستورد من ماليزيا أو أندونيسيا أو تركيا أو سوريا أو مصر أو الجزائر، وهتلاقي اللي انت عايزه، بس دور في بلاد المسلمين. كلمة أخرى للمستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والذين يقفون على ثغرة عظيمة، أتمنى أن تهتم بإتقان عملك وجودة الصناعة حتى لا تفتن المسلمين فيتجهوا للشرق والغرب. أتمنى أن تخفض من السعر قدر المستطاع وسيزيد الربح إن شاء الله. أتمنى أن نحسن معاملة العمال في شركاتنا ونعطي حوافز مجزية على كثرة الإنتاج، ونبتسم في وجه العمال البسطاء وفي وجه العملاء المشترين. بعض الناس يلاحظون فرقا كبيرا في المعاملة الحسنة في الشركات الأجنبية والمعاملة الجافة في بعض الشركات المحلية. خلاصة هذه النقطة أننا نريد مقاطعة للمنتج الأمريكي مقرونة بتحسين وتجويد وشراء للمنتج المحلي، وعلى المسلمين أن يصبروا في البداية، وطريق الألف ميل بيبدأ بخطوة. الفائدة الرابعة، إذا حدث حصار اقتصادي على البلد في أي وقت ماذا سيكون موقفنا؟ وهذا وارد لأتفه الأسباب يا إخوة، ودوام الحال من المحال. أهل العراق كانوا يتمتعون بمال وفير وخير كثير، ثم ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ليبيا كان لها علاقات كثيرة جدا بكل بلاد العالم، وبعدين اثنين خطفوا طيارة فحوصرت ليبيا اقتصاديا وفرضت عليها عقوبات، ويعلم بكرة مين هيخطف ايه. ما جايز اثنين بكرة يخطفوا طيارة من اي بلد، او جايز حتى يخطفوا عجلة، ما هم بيضربوا الحصار على البلد من غير اي اسباب ومن غير اي مبررات. لو حدث هذا الحصار على بلادنا ونحن نعتمد على منتجات غربية من شركات أجنبية، ماذا سيحدث لو سحبت هذه الشركات نفسها من السوق المسلم؟ أليس من الحكمة ألا نعتمد على المنتجات الغربية التي ستقطع لو حوصرت البلاد المسلمة؟ محل غربي كبير جدا مشهور، سوبر ماركت ضخم، دخل السوق المصري بثقل كبير وفتح فروعا كثيرة جدا وضخمة جدا ورخص الأسعار بشكل لافت للنظر. ماذا كانت النتيجة؟ معظم المحلات المحلية المجاورة الوطنية أغلقت أبوابها ولم تستطع أن تبيع شيئا، والمصنع الأجنبي على استعداد أن يخسر في البداية، وخسارة كبيرة في سبيل أنك تغلق مصنعك أو محلك وبعد هذا يتحكم هو في السوق. ماذا يحدث لو فتح محل مثل هذا وأغلق بعد ذلك كل المتاجر الوطنية المجاورة ثم انسحب فجأة من السوق؟ إذا حدث حصار اقتصادي على البلاد، كارثة محققة. أنا بتخيل لو حصل حصار اقتصادي على مصر مثلا في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، المستشفيات على سبيل المثال ستغلق أبوابها يا إخوة والله، لا ترى بذات عمليات مصنعة محلية، ولا كشافات إضاءة، ولا خيوط جراحية، ولا أدوات جراحية، ولا أساطر. طب ليه ده كله؟ باكستان لها تجربة عظيمة جدا في إنتاج الأدوات الجراحية، ما تيجي العالم الإسلامي كله يتعلم منها ويستورد منها. الجزائر لها تجربة رائدة في صناعة القناطر والسدود على الأنهار، ما تيجي نتعلم منها ونستورد منها. مصر لها تجارب كبيرة جدا في صناعات الورق والنسيج والحديد وغيرها من الصناعات، ما تيجي نتعلم من مصر ونستفيد من هذه التجارب. إذن المقاطعة تجهزنا ليوم نحاصر فيه، تجهزنا تجهيزا إيجابيا اختياريا وفي ظروف أفضل جدا من وقت الحصار الحقيقي. والحصار كما رأينا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسة قديمة غير مستبعدة في أي زمان ولا في أي مكان. الفائدة الخامسة، المقاطعة ستؤدي إلى التذكر المستمر للعدو الحقيقي للمسلمين، وستؤدي أيضا إلى معرفة ووضوح وتذكر الصديق، وبذلك يتميز الحق والباطل ويتميز العدو والصديق. الناس من عادتها أن تنسى مع مرور الوقت وتغير الظروف. قد يبتسم الظالم في وجهك يوما ويمد إليك يده مصافحا ويفتح لك صدره متوددا، ومع ذلك هو مستمر في ظلمه، فينسى الناس الظلم لاختفائه خلف الابتسامة والتودد، مثلما فعل مثلا مناحم بيجن عندما مد يده مصافحا ومعاهدا ومبتسما، والجميع يعلم أنه صاحب مجزرة دير ياسين وما زال يقبع بجيوشه في بلاد مغتصبة ظالما الملايين دون اكتراث. استمرار المقاطعة يجعلنا في شبه حالة استنفار عام تام كامل، فلا ننسى عدونا إلا إذا تخلى عن اعتدائه تماما ونزح عن بلادنا وأعاد الحقوق إلى أصحابها. استمرار المقاطعة يعيننا على تربية أبنائنا بطريقة يعرفون فيها عدوهم، ولا يخفى على عاقل أي فائدة هذه. الفائدة السادسة، أن هذه المقاطعة ستقضي على الانبهار المسيطر على الناس من كل ما هو يهودي أو أمريكي أو غربي أو مستورد. لقد سيطرت حالة من الانبهار على الناس شملت البضائع وغير البضائع، بل شملت الأشخاص وشملت الأفكار. الرجل الأمريكاني في نظر كثير من الناس أبعد نظرا وأقوى شكيمة وأذكى عقلا وأسرع خطوة وأخف دما، بل وأكثر عطفا وحنانا. استمرار المقاطعة سيقضي كثيرا على هذا الانبهار المخيف، وستعلم الأمة أنها تستطيع أن تعيش بدون أمريكا بل وبدون الغرب جميعا. هذا إذا ما أرادت الأمة أن تعيش. الفائدة السابعة أن المقاطعة سترفع معنويات الشعوب المسلمة عندما ترى نجاحا من النجاحات نتيجة للمقاطعة، عندما ترى صرحا أجنبيا ضخما بفروع متعددة وأعداد هائلة من العمال وأموال لا تحصى وقدرات لا تنتهي، عندما ترى هذا الصرح الكبير يغلق أبوابه نتيجة للمقاطعة معلنا فشله الذريع في كسر إرادة الشعب الأبي الفاهم الواعي، هذا والله هو النجاح بعينه. عندما تمر على محلات الأمريكان للأطعمة فتجدها خاوية على عروشها وقد ازدحمت المحلات المحلية بالرواد، أليس هذا انتصارا؟ عندما تشاهد تكالبا من محلات الغرب على اكتساب الزبائن عن طريق الخصم والهدايا والمسابقات والحفلات، ثم تجد إعراضا من الناس مع حاجتهم أحيانا ومع رغبتهم أحيانا أخرى لكنهم يعرضون مقاطعة لهم وبعدا عنهم، عندما تشاهد هذا اعلم أن الشعب قد نجح بالفعل. عندما تقرأ عن محل أطعمة أمريكي مشهور يخسر حوالي 35% من دخله المعتاد في الشرق الأوسط في الأسابيع الأولى فقط للانتفاضة المباركة في فلسطين بسبب المقاطعة، فاعلم أن هذا مقياس جيد لنجاح الأمة. وهكذا بالمقاطعة وملاحظة النتائج ستعيش الأمة نوعا من الانتصار وسترى لونا من النجاح هي في أشد الحاجة إليه. الفائدة الثامنة استمرار المقاطعة سيحدث حالة من الرعب عند أعداء المسلمين مقابلة لحالة من الشعور بالفخار والنصر عند المسلمين، سيشعر أعداء المسلمين بالهزيمة في مجال من المجالات وسيشعرون بالهلع عندما يشاهدون وحدة الصف المسلم في كل الأقطار الإسلامية، وسيشعرون بالصغار عندما يلحظون قوة إرادة الأمة في مقاطعتها لهم مع احتياجها إليهم، وسيشعرون بالذل الواضح أمام عزة الإسلام والمسلمين. هذه كلها بوادر نصر، والهزيمة النفسية لعدونا من أشد أنواع الهزائم، وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذ يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. الفائدة التاسعة المقاطعة تربية عظيمة للنفس بأن تحرمها من أشياء تعودت عليها، وذلك تماما مثل فكرة الصيام. أنت في نهار رمضان تمنع نفسك عن الطعام والشراب وهما في الأصل من الأمور الحلال، فإن استطعت ذلك فأنت على تجنب الحرام أكبر، نوع من التربية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان لا يأكل السكر مع رغبته فيه، وليس السكر بمحرم لكنه يربي نفسه يخشوشنه، فإن النعمة لا تدوم. نريد أن نعود أنفسنا على كسر الروتين اليومي في حياتنا وعلى التغلب على شهواتنا وعلى الانتصار على أنفسنا وعلى تغليب المصلحة العامة للأمة على المصلحة الخاصة للأفراد. لو خرجنا من المقاطعة بهذا الدرس العظيم درس التربية لكان هذا مكسبا لا يقارن بما قبله من المكاسب. الفائدة العاشرة وأختم بها الفوائد وأنا أعتبرها أهم فوائد المقاطعة على الإطلاق، وهو أننا مع إخلاص النوايا في نصرة الإسلام والمسلمين وفي مساعدة إخواننا في فلسطين وفي تقوية اقتصاد المسلمين وفي تربية الأمة المسلمة، مع إخلاص النوايا في هذه الأمور فإننا نرجو من الله ثوابا ونسأله عونا ونتوقع منه نصرا وننتظر منه رضا ورحمة وفضلا وكرما. يا أخي ما أدراك، لعل حسنات المقاطعة تكون هي المرجحة لكفتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لهذه الأسباب مجتمعة وقد يكون لغيرها أيضا، أرى أن المقاطعة تعتبر من الأسلحة الحتمية التي يجب على المسلمين جميعا أن يتحدوا في القيام بها. ونأتي إلى الشبهات حول فكرة المقاطعة، وهي كما ذكرنا خمسة. الشبهة الأولى تقول أن الأيدي العاملة في هذه المحلات وطنية 100%، وغلق المحلات سيؤدي إلى تشريد الآلاف أو الملايين على نطاق أمة المسلمين، كما سيؤدي إلى خسارة رأس المال الوطني صاحب التوكيل. وللرد على هذا نقول: واحد، نحن جميعا متفقون أن الشركة الأجنبية ما جاءت إلى البلاد المسلمة بحدها وحديدها ومالها ورجالها وأفكارها إلا بغية الربح وجمع المال، ولم تأتي حبا في مصلحة البلاد أو تأثرا بحال الفقراء. إذن متفقون أن عملنا في هذه الشركات سيؤدي حتما إلى قوتهم وزيادة أموالهم وتوسيع أعمالهم وتثبيت دعائمهم، وهذا لا ينبغي لنا فعله إذا كنا مستيقنين بعدائهم أو بمساعدتهم لأعدائنا، وبالذات في أوقات الحروب والأزمات حتى لو كانت هناك خسارة حكمية للمسلمين. 2، أين كان هؤلاء العمال المسلمون يعملون قبل أن تفتح الشركة الأجنبية أبوابها لهم؟ ما هو العامل اللي كان بيشتغل في محل الفراخ أو البيتزا الأمريكاني كان بيشتغل في محل الكباب الوطني، والعامل الواقف يبيع في السوبر ماركت الغربي كان واقف يبيع في السوبر ماركت الوطني، والعامل اللي بيشتغل في محطة بنزين غربية ومعظم رأس مالهم يهودي حتى وإن كانوا مش أمريكان كان بيشتغل في محطة بنزين وطنية، وهكذا. 3، الخسارة المتوقعة للعمال في فارق المرتبات ولرؤوس الأموال في الأرباح خسارة مقبولة، فنحن في حالة مواجهة لمؤامرة وحرب وكيد وتدبير من قبل أعدائنا، لا لفلسطين فقط ولكن لعموم أمة المسلمين. إذا اعتدى عدو على بلدك هل تقاتله لترده، أم تقول أن القتال فيه خسارة سلاح وخسارة مال وخسارة معمار بل وخسارة نفس؟ إنك تقاتله، والخسائر تصبح لا قيمة لها إذا قورنت برد العدوان. وهكذا أيضا، فالخسائر المتوقعة مقبولة لأنها نوع من رد العدوان على الاقتصاد المسلم والشعوب المسلمة. ثم إن هذه الخسارة مؤقتة، ولو تحسن الإنتاج المحلي وزاد لعاد الوضع أفضل مما كان عليه من قبل. 4، نحن المسلمين نختلف عن غيرنا من البشر في أننا نعتقد تماما أن الرزق مضمون من رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالإنسان المسلم يقتنع بأنه لم يقل رزقه الذي قسمه الله له بانتقاله من مكان إلى آخر، فإن قيل بأن هذا أخذ بأسباب الرزق فإننا نقول: اللهم لا تجعل رزقنا أجورا من أعدائنا. فليس من جمال الطلب أبدا أن أطلب رزقي من قاتل إخواني. 5، صاحب رأس المال الوطني عندما يشاهد بعد الناس عن المنتج اليهودي أو الأمريكي سيفكر 1000 مرة قبل أن يأخذ توكيلا من شركة يهودية أو أمريكية، وبذلك مع مرور الوقت سيجد أصحاب رؤوس الأموال البدائل المناسبة وستدور الدورة من جديد، ولكن لصالح المسلمين. 6، ألا يشعر المسلمون بالأنفة والغيظ والهم والنكد لأنهم يعملون في مصانع وشركات تؤيد اليهود سواء عن طريق الضرائب أو المساعدات المباشرة؟ لقد كان المصريون في السابق يأنفون من العمل في مصانع وشركات وسكنات الإنجليز لأنهم كانوا محتلين للبلد، كذلك كان يفعل الليبيون مع الطليان ويفعل الجزائريون مع الفرنسيين. فما الذي تغير؟ هل تغيرت الظروف أم تغيرت النفوس؟ أليس لراحة النفس بالعمل في شركات المسلمين ثمن؟ والله أرى أنه لو كان الثمن لهذه الراحة النفسية وفارق المرتب فإنه ثمن زهيد، حق زهيد. 7، اعتبر فارق المرتب هذا صدقة على المجاهدين وإسهاما في قضية فلسطين وإنفاقا في سبيل الله وما نقص مال من صدقة وستعوض من طريق آخر أو يسد عنك باب إنفاق، هذا ما لا يشك فيه مؤمن. أما الشبهة الثانية فهي تقول أننا بهذه المقاطعة نستعد الشعب الأمريكي علينا، فالشعب شيء والحكومة شيء آخر. وعلى هذه الشبهة نرد ونقول: واحد، المقاومة حق مشروع لا يختلف عليه اثنان، نحن ندافع عن اقتصادنا وعن بلادنا وعن إخواننا، وليس من المعقول أبدا أن أطلب ود قاتلي وأن أسعى إلى رضا ذابحي. إذا كان هناك اقتصاد سيعاني من أجل اقتصاد آخر، فإنه من واجبنا أن نهتم باقتصادنا وإخواننا ولو كان على حساب اقتصادهم، دون ظلم لهم ولا عدوان. أمريكا نفسها لما رأت السيارات اليابانية تغزو السوق الأمريكي وتؤدي إلى كساد السيارات الأمريكية في بلدها، ماذا فعلت أمريكا؟ رفعت الجمارك عليها على السيارات اليابانية لتجبر الناس على شراء المنتج الوطني. تفكير منطقي جدا لا ينكره أحد من الشعوب. اثنين، لماذا الفصل بين الحكومة والشعب؟ من أين أتت الحكومة؟ ألم تأتي من الشعب؟ ومن الذين صعدوا بالرئيس الأمريكي والكونغرس الأمريكي أصحاب القرارات الظالمة؟ أليس الشعب الأمريكي؟ ومن الذي يوافق على الظلم الأمريكي في الاستفتاءات المتكررة؟ أليس الشعب الأمريكي؟ عاصرت مظاهرة هناك في نيويورك قامت بها هيلاري كلينتون عضو الكونغرس عن دائرة نيويورك معروفة، ومعها عدد كبير جدا من الشعب الأمريكي، تطالب فيها بوقف الإرهاب الفلسطيني وتنادي أن يفك الفلسطينيون الحصار عن اليهود. سبحان الله، وشر البلية ما يطلق، الفلسطينيين هم اللي مفروض يفكوا الحصار عن اليهود. ثلاثة، الحكومة الأمريكية نفسها أتت بكثير من الشركات الأمريكية وفرضتها على كثير من دول المسلمين للتجارة أو للإعمار أو للتوظيف، وكثير من هذه الشركات كانت تتجه إلى إفلاس محقق لولا تدخل الحكومة الأمريكية بفرضها على بلاد المسلمين، لأن نجاح هذه الشركات في النهاية هو نجاح للحكومة الأمريكية، وقوة هذه الشركات في النهاية هي قوة للحكومة الأمريكية، وبالذات الشركات العملاقة التي توزع في أنحاء الأرض بما فيها بلاد المسلمين، فتستطيع أن تعتبرها بلا مبالغة جزءا رئيسيا من الحكومة الأمريكية. الشبهة الثالثة أن هذه الشركات ستنعش الاقتصاد المسلم بإنفاقها الأموال الغزيرة داخل بلادنا وبإقامتها للمشروعات العملاقة. وللرد على هذه الشبهة نقول: واحد، هل ستنفق هذه الشركات 10 مليون دولار مثلا داخل البلد وتخرج خالية الوفاض، أم أنها ستخرج بدلا من 10 مليون ب100 مليون؟ اثنين، هذا إنعاش مؤقت لأنه يقوم على شفا جرف هار، وإلا فكيف تكون البنية الأساسية في الاقتصاد مملوكة لفريق لا يستغرب عداؤه ولا يتوقع استمرار ولائه؟ ثلاثة، ما أدراك أن وراء الأمور أمور، وأن هذه الشركات أو المصانع أو الهيئات تهدف في النهاية إلى إضعاف أو إهلاك الاقتصاد المسلم بطريقة نعلمها أو لا نعلمها، وليس ببعيد ما فعله خبراء الزراعة اليهود الذين استخدموا أسمدة أدت إلى إنتاج أنواع عظيمة من الفاكهة والخضروات عاما أو عامين، ثم أدت بعد ذلك إلى بوار الأرض، أو كشركات الأسمنت التي لا تستطيع أن تقيم مصانعها في بلادها خشية التلوث فتأتي بالمصانع إلى بلادنا وعلى نفسها جنت براقش. الشبهة الرابعة تقول أن هناك أشياء لا تصنع من الأصل في بلادنا ولا في بلاد المسلمين، يعني مش مسألة بديل ولا بد من استيرادها من الغرب. هنا نرد ونقول: واحد، في حالة الاضطرار الأكيد فإننا نأخذ حكم المضطر في ذلك إلى أن يفتح الله علينا بتصنيع ما نحتاج إليه، بس لازم يكون اضطرار يا إخوة، يعني اضطرار، يعني ما ينفعش يكون نوع معين من التحف، ده مش اضطرار، أو أكلة معينة مش عندنا، ده مش اضطرار، لابد أن يكون اضطرارا أكيدا. 2. العالم به بدائل أخرى كثيرة وإن لم تكن مسلمة، لكنها لا تعلن العداء السافر للمسلمين، فلا مانع من الاستعانة المؤقتة بها إلى أن يمن الله علينا بإنتاج. 3. لا بد أن يسعى المسلمون لا لاستيراد المنتج، ولكن لاستيراد تكنولوجيا التصنيع، التقنية التي نصنع بها المنتج بعد ذلك، بحيث يستطيع المسلمون مع مرور الوقت أن يكملوا احتياجاتهم، ثم بعد ذلك يصنعوا تقنية التصنيع، وليس هذا بمستحيل. 4. على العقول المسلمة المهاجرة إلى بلاد الغرب أن تعود إلى بلاد المسلمين، فليس من المعقول أن يبقى علماء الذرة يعلون من شأن الطاقة النووية الأمريكية، ويبقى علماء الكيمياء والفيزياء يعلون من شأن المعامل الأمريكية، ويبقى علماء الطب يعالجون الأمريكان ويتركون المسلمين في مرضهم. 5. واحد يقول أنا ما أقدرش أعيش من غير كذا وكذا وكذا من المنتجات الغربية. تسمع والله حاجات عجيبة جدا. واحدة معرفة كانت بتقول أنها ما تقدرش تقاطع الكاتشب الأمريكية. كاتشب نوع معين من أنواع الصلصة بتاعت الطماطم يعني. ففي نوع معين أمريكي هي ما تقدرش تمتنع عنه. حاجة عجيبة جدا. وناس كتير جدا ما تقدرش تستغنى عن المياه الغازية مثلا بأنواعها المختلفة. أقول لهؤلاء: 1. اعتبر تخليك عن هذه الأشياء هو جهاد في سبيل الله. نعم، بهذه الكلمة الكبيرة جدا، هو جهاد في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد، تحضر فيه النية وستؤجر، وهو اختبار، والأجر على قدر المشقة. واعلم أن الاختبار والامتحان والابتلاء أن تقاطع ما تحب، بل ما تغلغل حبه في قلبك رغبة فيما هو أعظم وهو الأجر. يبقى ده والله يا إخوة لو خدت في نية فعلا هيبقى جهاد. 2. ساعات الإعلام بيسيطر على أفكارنا بحيث تتخيل الحياة صعبة جدا جدا بدون شيء معين معلن عنه. تشوف إعلان المياه الغازية تحس إنه لن تستقيم لك حياة، ولن ينصلح لك حال، ولن تقوى لك عزيمة إلا بكوب المياه الغازية. سبحان الله، والله كوب عصير القصب أو التمر هندي أو الكركديه أفيد 100 مرة من المياه الغازية. ده الأطباء دايما بينصحوا الناس بتجنب المياه الغازية، وبالذات اللي عنده قولون عصب، والشعب كله عنده قولون عصب، أو اللي عنده مشاكل في المعدة، وبرضه الشعب كله عنده مشاكل في المعدة. وبعض الأطباء ربطوا هذه المشروبات بزيادة معدل تكوين الحصو في الكليتين، والكلام ده حقيقي وواقعي. طيب ليه أنا دخل نفسي في كل هذه المتاهات؟ لكن خلي بالك، مش تقاطع المشروب الغازي الأمريكي وتروح تشرب مشروب وطني بتنتجه شركة من شركات الخمور الوطنية، حتى لو كان خالي من الكحول، فهو في النهاية تقوية لشركة من شركات الخمور، ولعن الله من صنع الخمور أو باعها. ده حتى الإعلانات عنه زي ما بيقولوا معظمها يعطي إحساس بالفسق والفجور والانحلال، وكأنها تعلن عن خمور وليس عن مشروبات خالية من الكحول كما يقولون. 3. وفي النهاية لو في واحد مش قادر فعلا يقاطع منتج بعينه، خلاص قدر الله ما شاء فعل، لا تقاطع هذا المنتج، لكن قاطع المنتجات الأخرى، وما لا يدرك جله لا يدرك كله. ونأتي إلى النقطة الأخيرة في المحاضرة، وهي الحديث عن فن المقاطعة، وفيها 5 نقاط نريد أن نتحدث عنها. 1. المقاطعة المتخصصة، بمعنى أنه من الممكن عمل قوائم للمنتجات اليهودية والأمريكية يقاطع كل الناس وتهم كل الناس، لكن مع هذا يجب عمل قوائم أخرى تخصصية لا تهم إلا مجموعة معينة من الناس، ولا داعي لشغل بقية الأمة بها. مثلا الأدوية، من المعروف أن عامة الأمة لا يصفون لأنفسهم الأدوية، فليس هناك داعي أن يعرف الناس جميعا مصادر الأدوية وشركات الأدوية، لكن من المهم جدا أن يعرف ذلك الأطباء والمستشفيات، فتوزع قوائم بالأدوية على هذه الطائفة فقط من الناس، بل إنه من الممكن زيادة التخصص داخل طوائف الأطباء المختلفة، فالأدوية التي يستعملها طبيب القلب مثلا غير الأدوية التي يستعملها طبيب العيون، غير التي يستعملها الجراح. فإذا قام كل طبيب من كل مجموعة بعمل الأدوية التي يحتاج إليها تخصصه ووزعها على زملائه في التخصص، فيكون ذلك أكثر فائدة لهم وأقل شغلا لتفكيرهم وأدعى لاستجابتهم. وهكذا المهندسون، وهكذا الزراعيون، وهكذا الكيميائيون، كل طوائف الشعب المختلفة. اثنين، أيضا في فن المقاطعة أن ترشد بوضوح إلى البديل، أسميها المقاطعة المعوضة. لابد أن تعوض هذا المقاطع بشيء آخر، لابد أن نبحث عن البديل الوطني، لابد أن ندل الناس عليه ونعرف به. من المهم أن نثير ذلك في مجالسنا، أو يكتب كل واحد منا البدائل لأقاربه وأصحابه وزملائه في العمل، وهكذا حتى نسهل على الناس المقاطعة. ثلاثة، أيضا في فن المقاطعة البحث عن التطورات في السوق والاهتمام بها ونشرها، أسميها المقاطعة المتطورة. قد تشتري شركة يهودية أو أمريكية مثلا شركة أخرى، فننبه إلى ذلك، كما حدث عندما اشترت مؤخرا شركة بطاطس أمريكية شركة أخرى وطنية، فيعلم الناس ذلك حتى يسهموا في مقاطعة هذه الشركة الأخيرة. قد تغلق شركة أمريكية أبوابها نتيجة لمقاطعة، فيشار إلى ذلك لتحميس الناس. قد يتبرع أحد المحلات الأمريكية لإسرائيل مباشرة، فينشر ذلك حتى يشجع الناس على المقاطعة، كما حدث من شركة كبيرة للأدوية تبرعت لإنشاء مستوطنات كثيرة داخل إسرائيل، وكما حدث من مطعم أمريكي مشهور تبرع بدخل يوم السبت لإسرائيل، وكما تبرعت شركة مياه غازية مشهورة بمبالغ ضخمة بالإضافة إلى دعاية سافرة لإسرائيل وعلى قبة الصخرة كما وضعوا في الإعلانات. أربعة، أيضا في فن المقاطعة ما أسميه بالمقاطعة المستمرة، الحديث عنها بصفة مستمرة والتذكير بها دائما، فمن عادة الناس أن تنسى، وكثيرا ما يكون المرء متحمسا لشيء بالفعل لكن ينساه مع مرور الوقت، فإن أعيد التذكير عاد حماسه من جديد، وبالذات إذا أشير إلى حال المسلمين في فلسطين وداومنا على التذكير بأحوال المسلمين في بقاع الأرض المختلفة على أيدي هؤلاء الذين نقاطعهم. خمسة وأخيرا، من المؤكد أن هناك ابتكارات كثيرة في هذا المجال أسميها المقاطعة المبتكرة، وليس المجال يتسع لشرح هذه الأمور، لكن من المؤكد أن عقول المسلمين لا تنضب عن الأفكار الحسنة والذكية، يعني مثلا زي استخدام الإنترنت أو التليفونات المحمولة أو أي اختراع ممكن يقوم به المسلمون للتأكيد على موضوع المقاطعة. يا إخوة، المقاطعة سلاح هام جدا وفعال جدا ومؤثر جدا، ولا يجب أبدا أن يتهاون فيه المؤمنون، وسيؤتي ثماره إن شاء الله طيبة حسنة في الدنيا والآخرة. وختاما كلمة أخيرة لأخي المقاطع في سبيل الله، لا شك أنك ستألم من مقاطعتك، لا شك في ذلك، بل هو ألم كبير وليس هذا بمستغرب، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. اعلم أنك إن كنت تألم فألمك بأجر، أما هم فيألمون وعليهم الوزر، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تذكر إخوانك المحاصرين في فلسطين والعراق وأفغانستان، تذكر أنهم حرموا دون إرادتهم من أشياء قاطعتها أنت بإرادتك، تذكر آباءك وأجدادك عاشوا طويلا دون أشياء أدخل الناس في روعك أن الحياة بغيرها لا تستقيم وكذبوا، تذكر عدوا يقتل بيد ويبيع بالأخرى كيف تشتري منه، تذكر يوما عصيبا طويلا نحاسب فيه، مقاطعتك حسنات في رصيدك لا تضيعها، تذكر أن حرمانك من أشياء بسيطة في الدنيا قد يورث جنة لا حرمان فيها، تذكر إلها ناظرا إليك مراقبا لأعمالك فرحا بطاعتك مؤيدا لخطواتك، تذكر أنه يحب الصابرين ويحب المجاهدين ويحب المتقين فكن منهم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا.